يدل هذا على فقه البخاري شيخ؟ نعم على فقه البخاري في هذه المسائل. ما في شك ان البخاري افقه من من من مسلم، لان تبويبه للاحاديث واحيانا تجد الترجمه لا تستطيع ان تستخرجها من الحديث الا بتعب، مما يدل على دقة فهمه رحمه الله. وإن كان أحيانا يترجم يشير إلى حديث آخر ليس على شرط.